نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله، مرحبا وأهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. بإذن الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة الأفاضل، أحييكم في هذه الليلة الحادي والعشرين من رجب عام 37 و400 للهجرة، الموافق 28 من نيسان أبريل عام 16 بعد 2000 للميلاد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح السفرينية، وقد وصلنا إلى فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف. وقال المؤلف رحمه الله: ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد. نعم، أعد لنا الأبيات يا عبد الرحمن. نعم يا شيخ، أعد لنا الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا ولا عرض. عندي بالسكون الراء. صحيح عرض يا شيخ؟ عرض هي الصحيح. نعم يا شيخ. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا. حسبك ما نستطيع أن نكمل أكثر. نعم أظن، وإن استطعنا نقرأ. طيب يا شيخ. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف. في نسخة أخرى: الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. في نسخة ثالثة: في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام. إذن شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات بذكر صفات الله تبارك وتعالى التي يثبتها أئمة السلف أهل السنة والجماعة. فالأصل عندهم إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه. والإثبات هذا من غير تكييف لا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، كما قال الحق تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وحين شرع في ذكري صفات الله تبارك وتعالى التي يثبتها السلف، أراد أولا تنزيه الرب، تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص يعتريه، فبدأ بذكر رسول عامة تتفرع منها أشياء. وقد ذكرنا لكم في مقدمة هذه العقيدة وهذا النظم أن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأشياء التي نبين الحق فيها نقلا من كلام أئمتنا الأعلام في المواطن التي نمر بها بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. إذن ينزه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ينزه ربه عن أن يكون جوهرا أو عرضا أو جسما. وهذه المصطلحات من مصطلحات المتكلمين التي ما وردت في كتاب ولا سنة نفيا ولا إثباتا، ولو كانت من الأشياء التي يحتاج إليها الناس كما سكت عنها الشارع وبينها لهم. هذه المصطلحات حين تكلم بها أهل الكلام قصدوا بها في الصفات عن الله تبارك وتعالى، فالجوهر مثلا، الجوهر في اللغة جوهر الشيء هو حقيقته وذاته. وعند الفلاسفة ما قام بنفسه، ويقابله العرض أو هو الموجود القائم بنفسه، ويرادف الذات والحقيقة والماهية. وبتعبير أبسط، هو الشيء المحسوس الملموس، ما نسميه اليوم الماديات. أما العرض فهو ما يقابل الجوهر. ما يقابل الجوهر ما هو؟ العرض، هو كل ما كان حالا بالمتحيز الذي يحل في الجوهر أو الشيء المتحيز الذي له حيز، له جرم، له مادة. فاللون مثلا عرضا، والصوت مثلا الكلام عرض. لماذا؟ لأنه ليس من الأشياء المادية التي تقوم بنفسها. الطول، العرض وغير ذلك، يعني أنه شيء عارض معترض ليس مادة يعرض ثم يزول، يوجد ثم لا يوجد. أما المادة فيجب أن يعني تكون موجودة، لها جرم، لها شيء، لها موقع من الإعراض كل. أما الجسم فهو عند الفلاسفة هو في اللغة جماعة البدن والأعضاء، كما يقول ابن منظور: جماعة البدن والأعضاء من الناس والإبل والدواب. عند المتكلمة والفلاسفة قيل ما تركب من مادة هو الصورة، وقيل هو الطويل العريض العميق، وقيل هو المؤلف المركب الذي يقبل الانقسام، وقيل ما احتمل الأعراض كالحركة والسكون. ويعني معناه أو المراد به الشيء المجسم كجسم الإنسان والحيوان، والحيوان وله أعضاء ومكونات ومركب الأشياء. فإذا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ يقول: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم. قلنا لكم هذه الأشياء ما تكلم بها الكتاب ولا السنة، وما تكلم بها السلف. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الجسم والجوهر والعرض في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض. وذموا الكلام في ذلك، السلف ما تكلموا. هذه الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة السلف توقفوا فيها، ما نسبوها ولا نفوها عن الله تبارك وتعالى، لا أثبتوها ولا نفوها، لأن السلف إنما يحرثهم الدليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذا قال شيخ الإسلام وذم الكلام في ذلك. طيب لماذا؟ قال: لا لمجرد ما فيها من الاصطلاحات المولدة. إذا أول ما فيها أنها اصطلاحات حادثة مولدة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فقط بسبب هذا لا. قال: بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. إذن ليس فقط لأنها اصطلاحات حادثة، وهذا يكفي أنها اصطلاحات حادثة، لكن مع ذلك أهل الكلام حين تكلموا في ذلك ماذا أرادوا؟ حين قالوا ليس بجسم أرادوا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. قالوا: لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، فإذا نفوا الجسم عن الله تبارك وتعالى نفوا الصفات. أرادوا مثلا الله تعالى ليس في جهة، نفي الجهة عن الله تبارك وتعالى، حتى يصل إلى ماذا؟ إلى نفي علو الله تبارك وتعالى، قال العلو يجب أن يكون في جهة في الجهة، كذلك إلى نفي النظر إلى رب العزة تبارك وتعالى في الجنة. لماذا؟ لأنه قالوا الذي ينظر إليه يجب أن يكون جسم، والجسم منسي عن الله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون في جهة كذلك يتحيز في جهة، والتحيز منسي عن الله تبارك وتعالى الجهة، فقالوا كذلك منسي هذه وغير ذلك. فلكونها ألفاظ مولدة أولا، ولأنها قد احتوت على معاني باطلة مذمومة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، نهى عنها السلف وما تكلموا بها، ولذا فإن قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، هذه العبارات ليست من منهج السلف وما تكلم بها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، بل قد ذموا من تكلم بها، فلا يتكلم فيها، والمنهج في مثل هذه الألفاظ الحادثة ألا تقبل ولا ترد، لا تثبت ولا تنفى عن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يوجد دليل على النفي ولا على الإثبات، لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على نفيها عن الله تبارك وتعالى ولا ما يدل على إثباتها. بقي ما تضمنته من المعاني فينظر فيها، فإن أرادوا معنى حق فهذه تقبل، إذا كان المعنى الذي يقولونه حق فهذه تقبل، وإذا كان المعنى باطل فهذا يرد. فإن أريد بالجسم مثلا ما يتكون من أعضاء ولحم ودم وغير ذلك من الأشياء فهذا من فيه عن الله تبارك وتعالى، وإن أرادوا بالجسم ما يقوم بنفسه فهذا المعنى حق، فإن الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم، قامت السماوات والأرض جميعا هو الذي أقامها، هو الذي وهبها الحياة، انظر في المعنى ما كان حقا قبلنا وما كان باطلا رددنا. ولذا قال الشيخ ابن سيرين رحمه الله إذا أردت للجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيه، فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، لكن لا ننسى الجسم، بل نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاد كأبعاد المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما شابه ذلك. وإن أردت الجسم الذات الموصوف بالصفات اللائقة بها، الذات الموصوف بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننسيه، لكن مع ذلك لا نقول إن الله جسم حتى إن أردنا بهذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم أثبتناه مستلزم التشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين. إذن فلا نثبته ولا ننفيه، هذه هي العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يعتقد بها. فإذن قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، هذه قلنا الحق فيها أنها لا تثبت ولا تنفع عن الله عز وجل. ثم قال المؤلف تعالى ذو العلا ولا جسم تعالى ذو العلا. تعالى هو الترفع، الله عز وجل ترفع عن كل نقيصة، فله الرفعة الحقيقية المادية والمعنوية، ولذا قال تعالى ذو العلا. الله تعالى له العلو، علو القدر وعلو القدر وعلو الذات، جميع أنواع العلو نثبتها لله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام عن العلو في موطنه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. التسبيح هو التنزيه، ننزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. سبحانه قد استوى كما ورد، إذن المسألة الأولى من الصفات التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله هي صفة الاستواء الثابتة في الكتاب بالسنة وبالإجماع. فأما الكتاب فقد ورد 7 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في سورة الأعراف إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في سورة يونس إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وفي الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى، وفي السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يدبر الأمر الآيات، وفي الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه 7 مواطن في كتاب الله تبارك وتعالى يذكر بها عن نفسه أنه تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى فعل، إذن هذه الصفة الاستواء على العرش من الصفات الفعلية. وقد وردت السلفي تفسيرات للاستواء ذكرها ابن القيم في النونية، وردت أربع عبارات عن السلف: ما على وارتفع وصعد واستقر، هذه أربع ألفاظ ومعاني للاستواء عن السلف: على وارتفع وصعد، هذه معناها متقارب. أما استقر فهو وصف زائد، كما قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. والأحوط كما يقول الشيخ العثيمين أن يفسر الاستواء بعلى وارتفع، على أو ارتفع أو صعد. أما الاستقرار فهو وصف زائد ولا مانع من زيادة هذا الوصف. هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى، علوه على عرشه علوا خاصا، وعلو الله تبارك وتعالى على جميع المخلوقات. والاستواء هذه الصفة التي أثبتها السلف تأولها أهل الكلام كعادتهم في تأويل الصفات الفعلية. فمنهم من قال: استوى بمعنى استولى، وهي بمعنى القهر والغلبة. ومنهم من قال: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلق السماء، وغير ذلك من التعبيرات. لفظ الاستواء قد وردت في لغة العربي بمعاني، إذ الواجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة على مقتضى لغة العرب، لأن الله تبارك وتعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فوجب علينا أن نعقل الكتاب على مقتضى اللسان العربي. وهذه اللفظة، لفظة الاستواء، وردت في لغة العربي بمعنى هذا إذا كانت مطلقة، يعني ليست معدات بألا من غير تعدية، وردت بمعنى كمال الشيء وتمامه، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فاستوى هنا بمعنى كمل وتم. فإن عديت بإيلاء كانت بمعنى القصد التام، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فاستواهن سبع سماوات، في أوائل سورة البقرة. استوى فسرها أهل العلم بالقصد إلى السماء والانتهاء إليها، القصد والانتهاء، كما فسره ابن كثير وغيره. قال ابن منظور: كما تقول قد بلغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا، معناه قصد بالاستواء إليه. وقال فعلا، وهو من أئمة اللغة: أقبل إليها. وقال الفراء كان مقبلا على فلانة ثم استوى علي وإلي يشاتمني على معنى أقبل إلي وعلي. وقال الزجاج عمد وقصد إلى السماء. وكذلك ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. فإن عديت استوى بي على كان معناها العلو والاستقرار. قال الأخفش استوى أي على، تقول استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته. استوى على ظهر دابته أي استقر. وهذا الذي ورد في هذه الآيات التي سقنا، إذن هو العلو والاستقرار. فإن قرن الاستواء بالواو استوى الماء والخشبة فهو بمعنى التساوي، هذا المثل المشهور عند اللغويين في واو المعية استوى الماء والخشبة. أما الاستواء الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال سبحانه قد استوى كما ورد، كما ورد في الآيات التي ذكرنا. قال من غير كيف، من غير كيف يعني من غير تكييف، لا نكيف ذلك. وليس معنى ذلك أن الاستواء ليس له كيفية، لا بل له كيفية لكننا لا نعرف هذه الكيفية، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهذه الأشياء وجب علينا أن نقف فيها عند الآية والحديث، ولا تقف ما ليس لك به علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه من القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. لذا لما جاء ذاك الرجل إلى الإمام مالك في المسجد قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق الإمام مالك حتى أخذته الرحضة أي العرق من شدة ما سمع. قال الاستواء معلوم، معروف في لغة العرب، العلو والاستقرار والارتفاع، الاستواء معلوم ليس مجهول. وفي رواية الاستواء ليس بمجهول، الاستواء معلوم والكيف ليس، والكيف مجهول. في رواية ليس بمعقول، الكيفية لا نعلمها. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، يخرج من المسجد أبعد إبعادا لئلا يؤذي غيره من أهل السنة. وهذا هو الفعل مع المبتدع. إذن قال المؤلف من غير كيف أي من غير تكييف، هذا هو الذي نظن أن المؤلف أراده. أما أن قصد أنه لا كيف صفات نثبتها لله عز وجل ولا نثبت يعني وليس لها كيفية، فهذا ليس بقول السلف، بل السلف يقولون لها كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها، علمها عند الله تبارك وتعالى. قال كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، يعني تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون له حد، تعالى عن الحد. هذه العبارة عبارة الحد، كذلك من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا. فالقاعدة التي أخذناها والتي نحفظها ونتعلمها أن الألفاظ الحادثة نتوقف في إثباتها ونفيها عن الله تبارك وتعالى، لا نثبتها ولا ننفيها، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا. أما معناها فننظر فيه، فما كان فيه من حق قبلناه، وما كان فيها من باطل رددناه. فإن أريد بالحد شيئا يحد الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يحده شيء من مخلوقاته. فالله تبارك وتعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي الذي يقول عنه ابن عباس موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض، فكيف يمكن أن يكون شيئا من مخلوقات الله تبارك وتعالى يحد الله تبارك وتعالى؟ وإن يريد بالحد الشيء المنفصل، الشيء المنفصل عن المخلوقات المباين لها الذي هو فوق العالم، فهذا أمر حق نثبته لله تبارك وتعالى. فنقول: تعالى الله أن يحده شيء من مخلوقاته، قد تعالى أن يحد. فإن هذه العبارة كما قلنا يعني لم ترد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا. لذا قال: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف التعالى أن يحد، تعالى أن يحد. فإن أريد بالمحدود هو أن يحده شيء من مخلوقاته، أن يحده شيء من مخلوقاته، فهذا معنى لا نثبته لله تبارك وتعالى. وإن أريد ما كان بائن عن المخلوقات ومحاد للمخلوقات، هم في حد وهو في حج، لا هو داخل العالم ولا يعني لا العالم في داخله كما يقول أهل الحلول والاتحاد، لا هو في داخلهم ولا هم في داخله، فهذا معنى حق نثبته لله تبارك وتعالى. أما هذا اللفظ فنتوقف فيه. لذا أخذنا في هذا الدرس في هذا اليوم: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم. قلنا: هذه لا تثبت ولا تنفى عن الله تبارك وتعالى، تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى، قلنا تثبت له صفة الاستواء كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا: هذه الصفات كلها نثبتها بلا تكييف، الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والضحك والعجب والحب وغير ذلك. قال: من غير كيف قد تعالى أي حد. وقلنا: الحد كذلك نتوقف فيه ونثبت، نتوقف في لفظه ونثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل. الدرس القادم إن شاء الله نكمل. قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وجزاكم فيكم، بارك الله أكرمكم الله. ممكن سؤال شيخنا؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعطي شخصا دقيقا بالدين ويريد بالمقابل دقيقا، وهل يشترط أن يكون من نفس الصنف أم الأمر واسع؟ يوجد تفصيل في هذا الأمر، بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا تقول دقيق، قل مال. نعم يا شيخ. قل مال يعني هو جنس ربوي. نعم. يجوز لي أن أستدين منك مال مثلا أم لا يجوز؟ يجوز. دين هو أم ليس بدين؟ دين. ذهب، قل ذهب. يجوز لي يا أبا عبد الرحمن أن أستدين منك مثلا 10 مثاقيل ذهب إلى شهرين إلى 6 أشهر. يجوز. أستدين منك مثلا يعني بمقدار 10 مثاقيل وأرد لك بمقدار 10 مثاقيل. يجوز مثلا أن أستدين منك 5000 دينار، فيها 5000 دينار وأرجعها لك 25000 دينار أو فيها 10000 دينار بعد فترة من الزمان. إذا كان الأمر كما تقول دين، كما يقول السائل، فالدين الباب فيه واسع، سواء من الأصناف الربوية أم من غيرها. هذا ليس بيع، هذا دين. هكذا السؤال أم ليس هكذا؟ نعم هكذا. إيش دين؟ الدين يجوز إذا بيع، يقول السؤال إذا بيع يعني الآن. أعد لي السؤال، أقرأ لي السؤال على البيع. يقول هل يجوز لشخص أن يعطي شخصا دقيقا بالدين ويريد بالمقابل دقيقا، وهل يشترط أن يكون من نفس الصنف أم الأمر واسع؟ يعني تبيعه الآن إن حولتها بيعا، أن تبيعه دقيقا بدقيق، يعني مثلا تأخذ دقيق صفر وتعطيه دقيق عادي من الطعام. واضح أم غير واضح الصورة؟ نعم هكذا. يشترط المثلية، يعني يشترط أن التقابض والمثلية، أن يكون يدا بيد، وأعطيك 10 كيلو دقيق صفر وتعطيني 10 كيلو دقيق طعام، دقيق خبز من النوعيات الأخرى. لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل مثل التمر. قال إنا نعطي من هذا بهذا، يعني بالتفاضل، فقال أوه عين الربا. يعني يعطون مثلا خذ 5 كيلوات من الزهدي ب3 كيلوات من الرطب أو من البرحي أو من غيره من الأنواع الجيدة، هذا ربا. اشترط فيه المثلية والتقابل. واضح؟ واضح يا شيخ. وإن كان هناك يا شيخ مثلا يأخذ فرق فلوس مثلا مال. بارك الله فيك. إذا بيع، لا، تبيع ما عندك من طحين صفر، بعته بكم الكيلو؟ ب1000 دينار. بعت 10 كيلوات طحين صفر، هاخذ هذا الطحين الصفر وأعطني النقود. الآن النقود في جيبي والطحين عندك. الآن أريد منك 15 كيلو طحين للبيت كي أخبز، ليس من النوع الصفر، قيمته مثلا كم؟ 10000 دينار. هذه 10000 دينار بعني من هذا الدقيق. واضح أم غير واضح؟ واضح يا شيخ. أنت سؤالك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاك سلمكم الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.